ويتم صلاته. نعم. نسي السجود الثاني من الركعة الأولى وتذكر عقب سلامه، بعد السلام مباشرة تذكر. أحسن، تبطل الركعة التي تركه منها، فيقوم ويجيب ركعة، يقوم ويأتي بركعة. نسي التشهد الأول وتذكره بعدما استتم قائما، نسي التشهد الأول وتذكره بعدما استتم قائما، أحسنت، يتم صلاته ويسجد للسهو، يتم صلاته ويسجد للسهو ولا يرجع. ليش ما يرجع؟ لأنه استتم قائما. أيوة في كل مسألة من نسي السجود الثاني مثلا ثم قام وأتى بركعة يلزمه أن يسجد للسهو أيضا. نعم. نسي التشهد الأول وتذكره قبل أن يستتم قائما، يعود فيأتي به ويسجد للسهو. أحسنت. سهى فسلم في الظهر من 3 ركعات ثم تذكر بعد ثوان معدودة، ها يتم صلاته ويسجد، يعني يتم صلاته اللي باقي عليه كم ركعة، فيتم صلاته الركعة المتبقية ويسجد للسهو. شك هل سجد أو لا؟ يبني على اليقين وهو عدم السجود. أحسنت، يبني على اليقين وهو عدم السجود. ننتقل الآن إلى الزكاة. الزكاة أيها الإخوة الكرام ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بالنسبة للزكاة، الكلام أولا عن شروط وجوبها. ما هي شروط وجوب الزكاة؟ هل الزكاة تجب على كل حد؟ يعني كل اللي في القاعة هؤلاء تجب عليهم الزكاة، ولا تجب لهم الزكاة، ولا منهم ومنهم؟ نقول عندنا الزكاة لا تجب على كل حد. هناك شروط لوجوب الزكاة، أولها الإسلام وكلنا مسلمين والحمد لله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. الثاني الحرية، والحرية هي إيش؟ ضد الرق، وكلكم أحرار والحمد لله رب العالمين. الثالث ملك النصاب، هنا يجي عاد التمايز. طيب، الشرط الثالث ملك النصاب، فلا تجب الزكاة إلا على من ملك نصابا. غير ملك النصاب ألا يكون عليه دين ينقص النصاب. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا أن من ملك النصاب عليه الزكاة، قال طيب أنا عندي 1,000,000 ريال، نقول تجب عليك الزكاة. قال ولكن علي دين قدره 1,000,000، هل تجب عليه؟ نقول لا، لا تجب عليه، لأن عليه دينا ينقص النصاب. طيب لو قال علي دين قدره 500,000 وعندي 1,000,000، يزكي 500,000، يعني نقول تجب الزكاة في 500,000 الزائدة عن الدين. واضح؟ الشرط الثالث مضي الحول. قال الرجال جاته 1,000,000 ريال ميراث، جلست معاه 2 شهر ثم اشترى بها بيت، هل يجب عليه أن يزكيها؟ لا، لأنه وإن كان يملك النصاب لكن لم يمضي عليه الحول. لكن الحول ليس شرطا في كل الأموال، فيها أشياء مستثناة من الحول. إيش هي؟ قال لك أول شيء من المستثنيات الخارج من الأرض، واحد عنده مزرعة نخل أخذ التمر وجلس عنده التمر يوم ثم باعه، ها يجب عليه أن يزكي؟ يجب عليه أن يزكي، لأن مضي الحول ليس شرطا في الخارج من الأرض. واضح؟ وآتوا حقه يوم حصاده. حسنت. الثاني من المستثنيات نتاج السائمة، صاحبنا هذا عنده قطيع من الإبل، كم عندك؟ قال عندي 8 من الإبل فيها شاء واحدة. طيب اليوم امتملك بالميراث مثلا 8 من الإبل، واستمرت معه هذه 8 من الإبل 10 أشهر، 8، بعد 10 أشهر وضعت حملها، كان منها 5 حوامل، خلاص، أو خلينا نحط إيش 7 منها حوامل، صار كم عنده؟ 15. كمل 2 شهر، تم الحول ولا لا؟ لأنه هو في الشهر العاشر وضعت الحمل، كمل شهرين، صار اكتمل الحول ولا لا؟ اكتمل الحول الثمانية، أليس كذلك؟ السبعة هذه ما مر عليها إلا شهرين، هل يزكيها كلها ولا بس يزكي الثمانية؟ قال لك يزكيها كلها. ليش؟ لأن نتاج السائمة، هذا اللي معنا، نتاج السائمة حوله، حول أصله، علم. طيب، إذن هو لو كان ثمانية يجب عليه شاه، الخمسطعش فيها ثلاث شياه، الواجب عليه شاه ولا ثلاث شياه؟ ثلاث شياه، ماشي. الثالث ربح التجارة، ربح التجارة، صاحبنا استلم اليوم ميراث قدره 100,000 ريال وبدأ التجارة في هذا اليوم، على طول راح اشترى بها بضائع، اشترى بها بضائع، كم القيمة؟ 100,000. بعد شهرين صارت من التجارة والأرباح ويرد التجارة في نفس المال، صار تقييم البضائع 120,000، خلاص. طيب، واستمرت 120,000 على حالها، قبل ما تزيد ولا تنقص، تجارة ضعيفة، قبل نهاية الحول باقي 11 شهر، في الشهر الأخير جاءت صفقة بيع هذه الأشياء ب200,000، وتم الحول وتقييم البضائع كم؟ 200,000، خلاص. يزكي 100,000 ولا يزكي 200,000؟ الذي مر عليه سنة كم؟ 100، لكن ربح التجارة قال لك لا يشترط فيه مضي الحول، بل ربح التجارة حوله، حول أصله، فيزكي 200,000 ريال. ننتقل إلى مسألة في مضي الحول، هل تبدل المال يقطع الحول؟ فيها صور. الصورة الأولى، إذا تبدل المال بجنسه، هذا صاحبنا عنده 5 من الإبل يرعاها، خلاص، ثم رأى عند شخص آخر إبل أحسن منها، قال اسمع إيش رأيك تتبادل، أعطيك إبلي وأخذ إبلك، فتبادلوا، هل يتصفر العداد في يوم التبادل ويبدأون حول جديد ولا العداد شغال؟ شغال العداد، لا ما يتصفر العداد ولا ينقطع الحول، لأنه تبدل المال بإيش؟ بجنسه. طيب، في صورة أخرى وهي تبدل عروض التجارة بالنقود، صاحبنا هذا عنده عروض تجارة 100,000، بعد شهرين باع البضائع كلها وأخذ فلوس، لما أخذ فلوس راحت البضائع واستلم فلوس، يصفر العداد ولا شغال العداد؟ قال لك شغال العداد. إذن تبدل عروض التجارة بالنقود لا ينقطع به الحول، واضح؟ وعكسه كذلك، نقود بعروض التجارة، الفلوس هذه اللي استلمها بعد شهر راح اشترى بها بضائع ليتاجر فيها، لما اشترى البضائع يبدأ للبضائع حولا جديدا ولا يمشي على الحول السابق؟ على الحول السابق، لا ينقطع الحول، ما يتصفر العداد، واضح؟ طيب، الرابع، إذا تبدل المال بغير جنسه، عنده 500، عنده تجارة، خلينا نقول تجارة، صاحبنا عنده تجارة وانشغل التجارة، قال تدري خير مال المرء غنم، وراح التجارة هذه بعد 5 شهور من التجارة راح لشخص قال له خذ تجارتي واعطيني قطيع الغنم اللي عندك أرعى وآكل منها وأشرب من لبنها، فبدل التجارة بسائمة ليست للتجارة، ينقطع الحول؟ نعم، ينقطع الحول ويتصفر العداد. تعرفوا يعني ايش يتصفر العداد؟ يعني يبدأ من جديد. طيب، الكلام عن المزكى وعن دفع الزكاة والمدفوع عليه يأتي بعد قليل إن شاء الله. المال المزكى، هل الزكاة تجب في كل الأموال التي نتملكها؟ يعني عندك سيارة، عندك بيت ساكن فيه، عندك، هل كل شيء تجب؟ قال لك لا، إنما تجب في الأثمان، الذهب والفضة والنقود، والسائمة من بهيمة الأنعام، عندك بهيمة أنعام سائمة ترعى في المرعى، أو الخارج من الأرض.